النار يا وين يا نغمة دبي تدس ورشك أمدك كل غيدي وحرق نصني ويد وراغيت يا مرات نزر غدس نمسي بيح I'll see.